الله تعالى وفيما أخذناه عن بعض أصحابنا عن القاضي عبد الله ابن محمد بن يوسف عن ابن الدخيل عن محمد بن عمرو العقيلي حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أبو عون الزيادي حدثنا أشعث ابن براز عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث. عجيب. قال علي وأشعث بن براز كذاب ساقط لا يؤخذ بحديثه. وهذا أخرجه العقيلي. سبحان الله. وهذا أخرجه العقيلي في الضعفاء. وأشعث له أكثر من حديث منكر. أشعث له أكثر من حديث منكر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وفي أشعث بن براز ولم أرى من ذكره والحقيقة أنه كذاب كما قال وله أحاديث منكرة كثيرة. له أحاديث منكرة كثيرة. وقال رحمه الله تعالى وحدثنا المهلب بن صفراء بن صفراء حدثنا ابن مناس حدثنا محمد بن مسرور حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أخبرني الحارث بن أبهان عن محمد بن عبد الله العرزمي عن عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال ما بلغكم عني من قول حسن لم أقوله فأنا قلته. هذا من أبطل الباطل. قال علي الحارث ضعيف والحارث ابن نبهان الجرمي وروى عن عاصم بن بهدلة وابن إسحاق وعنه مسلم وطالوت والعيشي أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال يحيى بن معين الحارث بن نبهان ليس بشيء. أما أحمد قال كان رجلا صالحا. قال كان رجلا صالحا ولكن لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظه منكر الحديث. قال البخاري منكر الحديث إذن فهو متهالك هنا. هذه هلك بعضها فوق بعض عندما يقول ذلك الإمام البخاري منكر الحديث قد أسقطه إسقاطا ليس بعده يعني قيام. قال والعرزمي ضعيف. العرزمي ومحمد بن عبد الله العرزمي ضعفه ابن حزم وغيره. قال وعبد الله بن سعيد هذا الذي تعصب به الجناية. قال وعبد الله ابن سعيد كذاب مشهور. عبد الله بن سعيد قال ابن معين ليس بشيء. وقال الفلاس منكر الحديث متروك. وقال يحيى بن سعيد استبان لي كذبه في مجلس وتركه الإمام البخاري. وكل ذلك نقله الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال. وهذا الذي تعصب به الجناية عبد الله بن سعيد. يعني كيف يقال بأنني لو كلام حسن أنا ما قلته يبقى هذا قولي. ده هذا يفتح الباب إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول تصريحا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا كلام باطل. يعني هذا كلام فيه ما فيه من البطلان. فالمتن فيه ما فيه من النكارة والشذوذ. وعبد الله بن سعيد من الكذابين. كفى الفلاس قال منكر الحديث والبخاري تركه. وأيضا قال يحيى بن سعيد استبان لي كذبه. وعبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد لا يروي عن أبي هريرة مباشرة بل يروي عنه بواسطة أبيه. يعني هنا الآن عندنا ضعف عبد الله بن سعيد وأيضا إسقاط الراوي بينه وبين أبي هريرة. فعندنا علة ثلاثة أعظمها وتعصب الجناية به هو عبد الله ابن سعيد، هو عبد الله ابن سعيد. طيب يعني نقف عند هذا الأسناد، وإن شاء الله يكون للحديث بقية بإذن الله في الدروس القادمة. ما أدري سيكون البث للإفصاح في الليل أم لا، يعني المسألة على حسب، يعني كما قلت الزيارات ما بتنقطع فما بستطعش أوفق، وأيضا بصل لإرهاق شديد جدا يجعلني لا أحتمل حتى الجلوس، فسنرى إن شاء الله، ولو كان يكون الإفصاح في الليل إن شاء الله بإذن الله مع مصنف عبد الرزاق. أشكر لكم فضلكم، سبحان رب العظيم، رأيتكم معادنا كالذهب بل فوق الذهب، وربي أنتم خيرة الناس، أسأل الله أن ينيط الله بكم نصرة الإسلام، وأن يعلي بكم كلمة الدين، وأن تظهر السنة على أيديكم، اللهم أمين رب العالمين. جزاكم الله كل خير، أحسن الله إليكم. لو في أسئلة تفضلوا. الله أكبر الله أكبر، يا رب ارضى عنك سلفي، أسأل الله دعاء أن جعل ذلك كله في ميزان حسناتك وأن تسعد به عند ربك. جزيت الجنة محمد، أحسن الله عليك، رضي الله عنك يا زول، رضي الله عنك. ما أدري كم أدعو لك وأعلم كم دعاءك يصل إلى قلبي لا إلى مسامعي. أسأل ربي أن يرضى عنك ويرضيك ويحسن إليك وينفع بك الأمة الإسلامية، وأن تكون فخر للسودان بل للمسلمين أجمعين، اللهم أمين رب العالمين. ربي يرضى عنك. أنا ما عندي هواتف أبا الوليد، لو تعرف هاتف ابني هو الذي استقبل عليه الهواتف، عبد الله هاتف الناس، سأمليه عليك، هو هاتف ابني، يعني ممكن تصل إليه، ممكن ترسل إليه رسالة لو أردت، خذ هذا الهاتف، عبد الله هاتف الناس. يا رب يحفظكم جميعا، يا رب يرفع قدركم جميعا. هاتفك ده؟ طيب 011-5-681-6315-6315 تاني 011-5-6-681-6315 ده تلفون ابني، أنا ما أرد حتى لو أرسلت رسالة، يعني ما عندي هواتف.